بالنسبة لمذهب أبي حنيفة في النكاح، هذا كلام يعني مسألة عدم اشتراط الولي، هذا كلام غير معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وقل أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. أما آخر من مات من الصحابة فأنس، وبعده أبو الطفيل عامر ابن واثلة، وأما الباقي فهذا يحتاج إلى بحث. وتران ابن تيمية كان يضرب به المثل في الحفظ والعلم رحمة الله تعالى عليه.